تسأل أختنا وتقول: ما حكم تغيير الملابس في قصور الأفراح؟ هل هو حرام أم جائز؟ إذا كان المحل مستور لا يطلع عليها النبي لا بأس، وأما ما جاء الرئيس محمول على التساهل للفاحشة. أما إذا كان تغير في محل أصيل أو في بيت أخيها أو عميها أو غديها أو نحو ذلك فلا بأس، شرط أنها في محل مصرون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.